في أحد عنده سؤال؟ تفضل. ذكر القرآن قيام الأحساب، حضرتك استخدام لفظ نفس. نعم، هذا بالنسبة إلى الفعل الذي حدث فيه، وليس المقصود النحس في اليوم، في الأيام التي في الفعل الذي حدث فيه، أي نحس بالنسبة لهذه الأمة التي وقع فيها في قوم عاد. أما بالنسبة في اليوم نفسه فليس فيه إيه؟ فيه نحس. وطبعا نحن يعني لا يجوز لنا أن ننسب الضرر أو النفع إلى الأيام، لأن الذي ينفع هو الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى في حديث الكرسي: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، أي الزمان. واحد قد يندفع بجهله فيسب العام الذي يعني أصب فيه بعض، يعني كان عام نحس أو يلعن الأيام أو غير ذلك، هذا دليل على جهل هذا الإنسان. وإلا فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدر المقادير وبيده ملكوت كل شيء. نعم. قالت اليهود والنصارى، هذه يعني فئة من فئاتهم، يعني فئة من فئاتهم، ولكن هذه الأمة كاملة أمة النصارى قالوا أن المسيح ابن الله، قالوا أن المسيح الله، وأثبتوا البنوة للمسيح عليه السلام. لا يعني فئة منهم لما أحياه الله تبارك وتعالى بعد أن ماته 100 عام ادعوا فيه ذلك. يا شاب عايزين أسأل المرة دي، ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد، وما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ طبعا تحفظوها يعني حفظ جيد عشان يعني تسهل لكم بعد ذلك بعض الامور في العقيده. نعم تحقق فيها، ولكن كما قلنا ان هناك فارق بين من نطق بالشهادتين وعصم دمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا دي عصمة من الدم أم لا؟ وهناك فارق بين الأحاديث التي فيها من عمل يعني عمل مقتضاها أو قالها خالصا أو قالها صادقا لله تبارك وتعالى، أي جاءت مثقلة أو جاءت مقيدة بأمور كثيرة. أفضل الشروح للتوحيد يعني أنا على حسب المقرات شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله.